الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. فعن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء. هذه الجملة فيها معنيان صحيحان. المعنى الأول أن يكون المراد بالكتابة الكتابة القدرية، فيكون المعنى أن الله عز وجل خلق الأشياء وأوجدها وقدرها على الإحسان. يعني ما خلقه الله عز وجل وأوجده وقدره من الناس والبهائم والحياة والخلق، هذا كله إنما هو جار على الإحسان، فتقدير الله كله جار على الإحسان. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون المراد الكتابة الشرعية، فيكون المراد والمعنى أن الله عز وجل كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء، كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء. وهذا المعنى ثابت في النصوص، وهو الإحسان إلى كل شيء، فإن الله عز وجل أمر بالإحسان مطلقا دون تقييد. قال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب نحسن إلى من؟ إلى كل أحد. طيب في ماذا؟ في كل شيء. فالإحسان في كل شيء وإلى كل شيء مأمور به شرعا، لذلك أي شيء يدخل في الإحسان هو مطلوب منك شرعا ومرغب فيه شرعا. الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الكبير، الإحسان إلى الصغير، الإحسان إلى المسلم، الإحسان إلى الكافر، إلا ما استثني من الكفار المحاربين. هذا هو الأصل، الأصل أنك تحسن إلى خلق الله، وكذلك الإحسان في كل شيء. يعني الأول إلى كل شيء، والثاني في كل شيء. في العبادة تحسن، فأنت تحرص أن تكون صلاتك على وجه الإحسان والإتقان، كذلك في عملك. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، كذلك في علاقاتك، فتحسن إلى زوجتك في كل شيء، وكذلك مع أبنائك في كل شيء، وكذلك مع أمك ووالديك وأقربائك وأصدقائك، وهكذا. إذن هذا هو المطلوب منا شرعا، الإحسان في كل شيء وإلى كل شيء. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثالين مما يؤمر الإنسان بالإحسان إليهما، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يعني إذا الإنسان أراد أن يقتل إنسان بحق، مثل ماذا؟ مثل القصاص. اليوم إنسان قتل إنسان فيريد أن نقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحسن القتلة، يعني تكون بطريقة معينة وبأسلوب معين كما هو مذكور في كتب الفقهاء. لذلك مثلا في الشرع عندنا الأصل أن القتل يكون بالسيف. ليش؟ لأنه أسرع في القتل، عشان ما يتعذب هذا الإنسان المقتول. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الذبح حق منه الآن؟ لبهيمة، للأنعام، للحيوانات كرامكم الله. فإذا في الأضاحي سنة يذبح شاء أو دجاجة أو كذا الأكل، يحسن الذبح. ومن الإحسان في الذبح ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني تحين تذبح ما تجيب سكين خفيف بالغصب يقص، لا، لأن هذا سيعذب الحيوان، لكن لما تأتي بسكين جيد وحاد وكذا، بحيث أن ما يتعذب الحيوان، بمجرد ما تقصه يقطع الحلقوم المريء ويذبح هذا الحيوان. قال: فإذا قتلتم فيحسن القتلة، وإذا ذبحتم فيحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن الخلاصة أن الإنسان مطلوب منه الإحسان في كل شيء وإلى كل شيء. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.